السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. استعمل عمر بن الخطاب رجلا على خوخة وهي مدينة في فارس، فقال له: انطلق إلى خوخة فاستخرج خرجها وقم عليها حتى يأتيك أمري. فانطلق هو وغلام له أسود على بعير يتعاقبان، فمرة له ومرة للغلام، حتى أتى خوخة، وكان الغلام راكبا، فقال: يا سيدي، أستحي أن تدخل أنت تمشي وأنا راكب، وأنت تسوق بي وأنت الأمير؟ قال: فكيف أصنع وهي نوبتك؟ قال: أدعها لك. قال: طيبة بها نفسك؟ قال: طيبة بها نفسي. فركب الأمير وساق الغلام حتى دخل خوخة، فلما دخلها نودي في أهل الأرض: جاء الأمير، جاء الأمير. فسجدوا له، فما كان من الأمير إلا أن أناخ بعيره ونزل فسجد معهم، فرفعوا رؤوسهم وهو ساجد. فلما رفع رأسه قالوا له: لأي شيء سجدت؟ قال: رأيت قوما سجدوا فسجدت معهم. فقيل له: إنما سجدوا لك. وقال: أسجدوا لي؟ قال: نعم. فقال لغلامه: إنما بعثني عمر لأتخذ إلها من دون الله النجاء النجاء. فركب بعيره ثم رجع حتى قدم المدينة. فلما رأى عمر قال: يا أمير المؤمنين، إنما بعثتني لأتخذ إلها من دون الله. قال: فضحك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وتركه. هذا الأمير في غاية التواضع. حديثنا اليوم عن التواضع. ما مقام المتواضع عند الله تعالى؟ دخل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أخبرني عن العبد، كم معه من ملك؟ فقال: على يمينك ملك وعلى شمالك ملك، وملكان من بين يديك ومن خلفك، وملكان على كفتيك ليس يحفظان عنك إلا الصلاة على محمد، وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك، المقصود يمنع عنك الأذى بجميع أنواع الأذى، وملكان على عينيك، وملك قابض على معصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك، وإذا تجبرت على الله قسمك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل ابن آدم. التواضع حالة من حالات القلب، من حالات الإنسان الداخلي، ويحصل بالتعلم وبالتخلق. والتواضع عبادة. تقول عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أعظم عبادة، التواضع. والتواضع صفة من صفات الأنبياء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. لذلك عندما أتاه رجل يكلمه وأخذته الرعدة قال له عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فإني لست بملك، وإنما أنا بامرأة من قريش كانت تأكل القبيبة في مكة. وقد حذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبر ورغبك بالتواضع. اسمع هذا الحديث من رسول الله يقول: من رفع رأسه في الدنيا قمعه الله يوم القيامة، ومن تواضع لله في الدنيا بعث الله إليه ملكا يوم القيامة فانتصفه من بين الجمع، فقال: أيها العبد الصالح، يقول الله عز وجل: إلي إلي، فإنك ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع بأفعاله. فيوم فتح مكة كان معه 10,000 مسلم دخلها، وإنه ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله تعالى به من الفتح، حتى أن عثنونه صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله المقدمة شعر لحيته ليكاد ينفس واسطة الرحيل، فزاده الله تعالى عزة ورفعة لم تمضي سوى سنتان حتى جاء صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه 140,000 مسلم، وأول ما دخلها دعا بهذا الدعاء: اللهم إنك تسمع كلامي وتعلم مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. تصوروا هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء وهو الفاتح والمنتصر، لم تأخذه عزة الفخر بالمصري ليتعالى ويتحدث عن أمجاده وفتوحاته، بل أحدث تواضعا لله تعالى على ما أعطاه من فتوحات ونصر. كذلك يروى أن النجاشي بعد غزوة بدر دخل عليه سيدنا جعفر بن أبي طالب، فوجده يجلس على التراب ويلبس النسوح، فسأله لما هذا؟ فقال النجاشي: إني أرى في كتبنا أن الله تعالى يحب من العبد إذا أنعم عليه نعمة أن يحدث عندها تواضعا، وأنا سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر في بدر، وهذه نعمة لي ولكل المسلمين، لذلك جلست هذه الجلسة المتواضعة. وكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات يمشي بين الأصحاب فيأمرهم بالتقدم ويمشي في غمارهم، إما لتعليم غيره أو لينفي عن نفسه وسائف الشيطان بالكبر وبالعجب. يقول الفضيل: أوحى الله تعالى سبحانه إلى الجبال أني مكلم على واحد منكم نبيا، فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء، فكلم الله تعالى سبحانه عليه موسى لتواضعه. المقصود من الصلاة هي نهاية الخضوع والتعظيم لله تعالى. يقول القاضي عن الصلاة: القيام أول مراتب التواضع، والركوع وسطها، والسجود غايتها، فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية. وقالوا في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا: زينة الظاهر في الثياب، وزينة الباطن في التواضع والخضوع. خرج الحسن ويونس وأيوب مرة يتذاكرون التواضع، فقال لهم الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. كيف يكون التواضع؟ هناك أشكال كثيرة من التواضع يجربها الإنسان على نفسه. فتب على نفسك: أولا، إن من التواضع الرضا بالدون من المجلس، يعني إذا دخلت مجلسا ووجدت أن الأماكن المهمة والبارزة كلها ممتلئة، ماذا تفعل؟ اجلس في أي مكان، أي مكان جلست فيه هذا دليل على تواضعك. وإذا جلست في أي مكان كان النبي عليه الصلاة والسلام أينما جلس أصبح هو صدر المجلس، هذا أول. ثانيا، الأكل مع الخادم، إذا كانت نفسك تأنف أن تأكل مع الخادم فأنت لست متواضع. ثالثا، قبول الحق ممن كان، أن تقبل الحق ممن كان ممن قاله، فقبول الحق دليل على تواضعك. رابعا، أن تبدأ بالسلام على من لقيت، أنت تسلم عليه أولا، لا تنتظر أن يسلم هو عليك. خامسا، وأن لا تحب الرياء والسمعة والمدح في عمل عملته لله تعالى. سادسا، تتواضع في الطاعة فلا تعجب بعملك. سابعا، تواضع في العلم للعالم وللمتعلم. يقول العلماء: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب يعلم الناس التواضع لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من هو دونه في المنزلة. فإذا كان التواضع مطلوبا في العالم فمن باب أولى أن يكون في المتعلم المحتاج إلى التعليم. يقول ابن القيم: التواضع انكسار القلب لله، وخفض جناح الذل لله، والرحمة لخلق الله. ومن تواضع من تواضع الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، يقول المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا. ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. لم يعجب الإمام الشافعي بعلمه أو بعبادته، بل تواضع واعتبر نفسه مقصرا، فماذا نقول نحن إذا نظرنا إلى أعمالنا وإلى أفعالنا التي نقدمها لآخرتنا؟ نطلب من الله تعالى أن يخلقنا بخلق التواضع لنكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.